ما هو حكم لبس الخاتم؟ نقول حتى نعرف ما هو حكم لبس الخاتم، لابد أن نعرف أن الأحكام الشرعية لابد من تكون من الكتاب أو من السنة، صحيح؟ لو قرأنا وكلكم قرأتوا القرآن ما تجدوا فيه شيء ما يتعلق بالخاتم، لبس الخاتم. يعني ما جت آية فيها ذكر خاتم، أو أنبياء لبسوا خاتم مثلا، أو أمر الله عز وجل نبيه أن يلبس خاتم، في القرآن ما في. نرجع للسنة، فإذا رجعنا للسنة نجد أولا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام: شيء فعله كإنسان رجل، وهذا كلنا نفعلها مثل ما فعل هو، وفي أشياء عملها صلى الله عليه وسلم كسنة عادة القبيلة، عادة قريش، لأنه من قبيلة قريش، وقريش لها عادات وتقاليد وهو منهم، ففعلها لأنها من أفعال القبيلة. إذا في شيء فعلها كإنسان كرجل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أفعال فعلها كعادة القبيلة كرجل من قبيلة قريش فعلها، وفي أشياء عملها كشرع شريعة من الله عز وجل. واضح؟ هاي ثلاث أشياء. ما عملها كرجل أو كإنسان، الأكل، الشرب، النوم، المشي، كلنا نفعلها، هذه ليس فيها اتباع، ليس فيها أجر، لأنها ليست عبادة، ليست عبادة. ما فعلها صلى الله عليه وسلم كسنة عادة، عادة قريش، نحن لسنا من قريش، غير مكلفين فيها، إلا من قريش يفعلونها لأنهم من قريش، وأيضا هذه ما لها علاقة بالعبادة. واضح؟ فعلها لأنه قرشي، قرشي من قريش، من بني هاشم، فعلها هكذا، ليست فيها عبادة وليس فيها متابعة له صلى الله عليه وسلم. تبقى عندنا الآن سنة العبادة، ما فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله كرسول من عند ربه عز وجل، هذه هي العبادة، وهذا في منها ما هو سنة مستحبة ومنها ما هو واجب. طيب الآن نأتي للخاتم، شوف الآن كل هذا الآن قاعدة، صح؟ الآن نأتي لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ماذا صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، كان صلى الله عليه وسلم يحمل عصا العنزة، تعرفونها، اللي كان يستجر بها. كان صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم عندما أراد أن يرسل إلى ملوك كسرى وفارس رسائل، فصنع له خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، وهو نبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولا يوقع، فكان أحد الصحابة يكتب، علي بن أبي طالب وغيره، وكان يختم بالخاتم محمد رسول الله. واضح؟ إذن الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في ختم على الرسائل التي يفعلها. لذلك الآن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الملوك كان يفعلون هذا الشيء، ختم، سواء في خاتم أو في شيء من التي تطبع عليها الأسماء قديما، ويفعلونه. حتى أدركنا نحن من 60 أو 70 سنة آبائنا وأجدادنا من الناس، من القضاء وغيرهم والأمراء وأصحاب الولايات، والي قرية كذا، والي كذا، كانوا هكذا يفعلون، يعني يختمون، ما كانوا يكتبون ويقرؤون. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الخاتم لهذا الفعل، اتخذ خاتم، صنع له خاتم ليفعل هذا الفعل، ليختم إذا أرسل رسول الكتب إلى الملوك والرؤساء، إلى ملك الروم، ملك الفرس. عرفنا الآن؟ طيب الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كعبادة، كيف نميز بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله كعبادة وفعله الذي فعله كعادة؟ عادة يعني من عادة قريش، نعرف أن هذا الفعل هو من عادة قريش، من عاداتهم وتقاليدهم، فهو فعله كعادة، لا نتعبد الله عز وجل به ولا نتخذه عبادة لأنه فعله من سنن العادة. لكن إذا تبين أن هذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم كعبادة، يعني ليس من عادة قريش ولا يفعله الناس البقية ولا يفعله الرجال، ولا هو فعله إذا تعبدا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أكد هذا الفعل بأمر منه صلى الله عليه وسلم صار أوكد الفعل خلاص، صار 100% ما في خلاف. هنا العلماء يقولون مستحب ولا واجب لأن أمر فيه صح، لكن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم في فعل ليس من عادة قريش وليس هو من عادة كل الرجال، عادة الإنسان أو عادة الرجل يفعله خاص بالرجال، إذن هو فعل عبادة واضح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من هذا القسم الأول هذا يعتبر تشريع اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت. واضح هكذا الصحابة فهموا، ليش؟ لأنه فعل، فعله كعبادة، فعله أثناء عبادة، أثناء طواف، أثناء صلاة، أثناء، إذن هو طيب. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كان صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، لا جاء الأمر تأكيد اعفوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى، جاء أمر صار الآن شرع 100% والوجوب أو الاستحباب، وهو الوجوب لأنه أنكر على الحالق صار واجب. طيب لبس الخاتم الآن هل جاء فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم البسوا الخواتم؟ ما في. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كعادة الملوك في ذاك الوقت؟ شو عادة؟ ها؟ الملوك في ذاك الوقت ما كانوا أكثر يكتبون، كانوا يعملون يعتمدون الختم، هذا الخاتم حتى إلى قبل 100 سنة و 70 سنة كانوا هكذا يفعلون. فاستخلصنا من هذا الفعل الآن أن لبس الخاتم أو لبس العمامة أو الحمل العصا أو غيرها مما كان يفعله قريش هذه ليست من سنن العبادة، ليست من سنن العبادة، واضح؟ هذه خلاصة الجواب إلى هذا. فلبس الخاتم إذا لبسته أنت كعادات وتقاليد أبا عن جد توارثتمه البسه، تلبسه كشيء من أدوات الزينة تتزين به الخاتم البسه. إذا وجدت مثلا حاجة مثلا أصبعك يحتاج إلى زينة البسه ما فيها شيء، لكن لا ترجو الأجر وتقول أنا ألبس خاتم أريد الأجر من الله، لا. أقول لك وين ما هو الدليل؟ تقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم، لا اتخذها لأن رسول الله اتخذها لسبب وهو الكتابة للملوك، ختم الرسائل للملوك، أنت لست ملك حتى تتخذ خاتم، واضح؟ ممكن الملك يقتدي به صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يختم به، واضح؟ من هذه الناحية، لكن ليس كل واحد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الخاتم أو بلبس العمامة. لبس العمامة من عادات العرب، قبائل العرب، واضح؟ وهكذا هذه قاعدة هامة لعلها تضبط لكم كثير من الأشياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات.